أكلة يخفى تخفاه غباره في شرقه سكرته وماره. وسنأتي على صفة الذئب في غير هذا الباب من أمره في موضعه إن شاء الله تعالى. وأما ذكر طلعة السلطة والجبر فإنه يعني حكمتها في صنعة بيوتها فإن فيها طلعة عجيبة سمع القراد والحجر. وأما قوله ومسمع الخردان في منهل أعجب مما قيل في الحجر فإنهم يقولون أسمع من فرس ويجعلون الحجر فرسا بلا هاء وإنما يعنون بذلك الحجر لأنها أسمع. قال والحجر وإن ضرب بها المثل فالقراد أعجب منها لأنها تكون في المنهل فتموز ليلة الورد في وقت يكون بينها وبين الإبل التي تريد الورود أميال فتزعم الأعراب أنها تسمع رغاءها وأصوات أحسافها قبل أن يسمعها شيء. العرب تقول أسمع من قراد. وقال الراجز أسمع من فرخ العقاب الأسهل لا في الجبل من الأعاجيب. وأما قوله والمقرم المعلم ما إن له مرارة تسمع في الفكر وخفية تنصر من جوفه عند حدوث الموت والنحر ولا يرى بعدها جازر شقشقة مائلة الهدر. فهذا باب قد غالط فيه من هو أعلى بتعرف أعاجيب ما في العالم من بشري. ولقد تنازع بالبصرة ناس وفيهم رجل ليس عندنا بالبصرة أطيب منه فأطبقوا جميعا على أن الجمل إذا نحر ومات فالتمست خفيته وشقشقته أنه ملأ سجدان. فقال ذلك الطيب فلعل مرارة الجمل أيضا كذلك ولعله أن تكون له مرارة ما زال حيا ثم تبطل عند الموت والنحر. وإنما ثم نقول لا مرارة له لأن لا نصل إلى رؤية المرارة إلا بعد أن تفارقه الحياة. فلن أجد ذلك علق في قلبي لا إجماع على ذلك. تبعثت إلى شيخ من جبار باب المغيرة فسألته عن ذلك فقال بل عمري إنه ما لدو جدان إن أرادهما مريد وإنما سمعت العام كلمة وربما مدحنا لها. فيقول أحدنا خفية الجمل لا توجد عند مصحره ألم والله ما توجد عند مصحره وإنما توجد في موضعها. وربما كان الجمل خيارا جيدا فتلتحق خفيته بكليتيه فلا توجدان بهذه العلة. فبعثت إليه رسولا إنه ليس يكفيني إلا المعاينة فبعث إلي بعد ذلك بيوم أو يومين مع خادمي نفيس بشقشقة وخفية. ومثل هذا كثير قد يغلط فيه من يشتد خطه على حكاية الغرائز لا في الفرق والثور من الأعاجيب. وأما قوله وليس للطرف بحال وقد أشاع العالم بالأمر وفي فؤاد الثور عظم وقد يعرفه الجازر ذو الخبر. وليس عندي في الفرق أنه لا بحال له إلا ما أرى في كتاب الخيل لأبي عبيدة والنوادر لأبي الحسن وفي الشعر لبشر. فإن كان جوف الفرق كجوف البردون فأهل القراب أنا من أهل هذا العسكر يذبحون في كل أسبوع عدة براغين. وأما العظم الذي يوجد في قلب الثور فقد سمعنا بعضهم يقول ذلك ورأيته في كتاب الحيوان صاحب المنطقة وعجوبة السمك. وأما قوله أكثر الحيتان عجوبة ما كان منها عاش في البحر إذ لا لسان سقي من صبو ولا دماغ السمك النهري. فهو كما قال لأن سمك البحر كله ليس له لسان ولا دماغ القواقع من السمك وأطلاق من حيتان البحر تجيء في كل عام في أوقات معلومة حتى تدخل جزة ثم تجوز إلى الرطاح فمنها الأسبور ومنها البرسوك ووقته ومنها الجواب ووقته. وإنما عرف هذه الأطلاق بأعيانها وأزمانها لأنها أطيب ذلك السمك وما أشك أن معها أطلاقا أخرى يعلم منها أهل الأبلة مثل الذي أعلم ألا من هذه الأطلاق الثلاثة كبد الكوسج. وأما قوله وأكود تظهر في ليلها ثم توارى آخر الدهر ولا يصيب الطعم ما لم يكن مزاجه ماء على قدري ليس له شيء بإطلاقه سوى جراب واسع الشجر. فإن سمكا يقال له الكوسج غبيض الجلد أغرب يشبه الجرة الجرة وليس بالجري في جوفها تحفة طيبة فإن اصطادوها ليلا وجدوها وإن اصطادوها نهارا لم يجدوها. وهذا الخبر سائر في الأولى وعند جميع البحريين ويسمون تلك الشحنة الكبد. وأما قوله فالسمكة لا تسيغ طعمها إلا مع الماء فما عند بشر ولا عندي إلا ما ذكر صاحب المنطقة. وقد عجب بشر من امتلاء إلى من بلع الطعم وهي مستوقعة في الماء لا سعة جواب فيها. والعرب تسمي جوف البئر بالأعلام إلى قاعي جواب البئر. وأما ما سوى هذه القصيدة فليس فيها إلا ما يعرف وقد ذكرناه في موضع مالي هذا من هذا الجزء خاصة الضبر. وسنقول في باب الضبر والقنفد والفرقوس والورد وأشباه ذلك ما أمكن إن شاء الله تعالى. قال أبو زياد الكلابي أكلت الضبر شاة رجل من الأعراب فجعل يخاطبها ويقول ما أنا يا دعاري من خطابك علي دق العسل من أنيابك على حدا دخلك لا أهابك دعاري من الضبر. ولذلك قال الشاعر يا أيها النصر السمين وقومه هل لا تدرهم ضباء دعاري. ثم قال الأعرابي ما صنعت شاة التي أكلت ملأت منها البطن ثم جلت وخلتني وبئس ما فعلت. قالت له لا زلت فلق الهمة وأثر الله عليك ثم قد رأيت رجلا معتما. قالها كذبت يا خباتي قد قال ما أنتيت في مكراتي أكلت شاة صبيتي من عراقي. قالت له والقول ذو حزون أشهد في قولك كالمجنون أما ورب المرسل الأمين لأبدأ عندي عيري كالسنين وأمه ونحني القرين حتى تكون أخرى العيون. قال لها ويحكي حذريني واجتهد الزهد وواعديني وبالأماني فعلميني لأقطع علم والسقى الوسيني ممكي وأكفي الهم من دفيني فصدقيني أو فتزديني أو تطي حقي وما يليني إذا فسلت عندها يميني تعرفي ذلك باليقيني أو تعرفي ذلك باليقيني. قالت أبا القتل لنا أبا القتل لنا تهدد وأنت شيخ مغضر مثلث قولك بالزهد عليك يشهد منك وأنت كالذي قد أعهد. قال لها أبشري وأبشري إذا تضغطت بشأني فاصبري أجد أنت قد أمن قد أمنت منكري أحلف بالله العلي الأكبر يمينا في طرية والمقطري لأخبرن منك ذنبا وقري لرميك من النازع المذكري أو تتركي بأحموري ومقري. فأقبلت للقدر المقدر فأصبحت في الشارة المتعطري مكروبة لوجهها والمنخري والسيف قد مال بغرب مهضري ثم استوى في الأحمر المعطري منها ومقدور وما لم يقد ولا ما لم يقدري جلد الضبر. وقال الآخر يا ليت لي ما عليه من جلد الضبر وسوقا من اشتها على القدر كل الفداء يستدي الحاس الوقع. وهذا يدل وهذا يدل على أن جلدها جلد صوت. وإذا كانت السند جذبة تأكل المال سمتها العرب الضبر على الشاعر هذا قرأت أما كنت ذا نفر فإن قومي لن تأكلهم الضبر تسمية السنة تسمية السنة أجل رسل الضبر. وقال عمير بن سبابة تبشر القيد ببعض الشر يكبر أولاد ببع العرض ما زال إجبائي لهم ونسري حتى اتقوني بضرور سري أرينا يوما كيوم المر بما كنا من الشيخ الضبع. فقال رجل من بني ضبة يا رب أن أكلت عيار أحمرة ففي الموضوع يوقف راحت قراقي يا منكم غير جلال بمنبرة جسم المرأة في أنهار الأوامير وغير همز ولمز للصبي سوانا تنتي عدوكم منكم أغافير وإنكم ما بقيتم لم يزل أبدا منكم على الأقرب الأذنى براغير. سؤال سبق القوم أنصار ابتدائي فانسبق فمنهم الذئب ومنهم الدمع والضبع العرباء والليث الخطر. فقال العلاجي ما هاوي الخلباته الشخص أحد كالزيح في أكثر شده وطول الهرم وانسبق فجاوز الفرض ولا تكلمه يشابه المثل ويخدم بعلمه سارت غفاريه سارت غفاريه وشابه الخبر كالزيح في يوم المرش ورشد بجنه. يقول وضعوا لحنيها كثير كأنه شعر ريح قد رنه المطر وانسبق لما أينما تحمل الغرب تخللت أسداقها بالسرب تحليل أسداق الدباع الغلب يعني من الحد والسرق وتنصل بلوء الدبيع خذيني فدغيني دعائي وأنشري بلحن المئي الذي يحتر اليوم راتره. كأنما أقصى الضباع لأنها تنبت القبور وذلك من صار قطابها للقوم الناس إذا لم تريدها قادرة. وقالت أبا قطرا فلا تقبروني إن قبري محرم عليكم ولكن خاضري أما هذا ثم هذا إذا ضربوا رأسي وشر رأسي أكثري فأوجع عند الملتقى ثم سائري هنالك لا أمري حياة تسرني سمع الليالي مبتلا بالزهرين إعجاب الجباه القتلى قال يكفري وإذا أصبحني القتيل بالعراء منتفخ عيونه لأنه إذا ضربت إذا ضربت عروقه يكون منبطحا على وجهي فإذا المنتفخ انقلب فعند ذلك تجيء الضبر فتركبه فتقريها يدها ثم تدخله. وكانت مع أعز الملك جارية السيدة لها الحرب مطعم فنظرت إلى مطعم وقال انقلب وانتفخ عيونه وغرب وغرب وقالت يا أمير المؤمنين ما أغرب عيون المنافسين فنظرها عز الملك حديث مرأة وزوجها قالت مرأة لزوجها وكانت صغيرة الركب وكان زوجها صغير الخير ما للرسول في غير الركب من الكاتب وانما الشأن في ضيف المدخل وفي المصر والحرارة ولا ينبغي ان يلتفت الى ما ليس من هذا في شيء وكذلك الآية انما ينبغي ان تنظر المرأة الى حوائج التي وطيب سيلته ولا تلتفت الى كبره وصغره. واما ونعم الرجل على حديثها العار الشديدة فطمع ان ترى عيره في تلك الحال عظيما رعاء الجهاز وفي بيت شراب فجعل الرجل يشير الى عيره وعينه صالحة الى ظل عيره في اخر خائطة فقال يا شبابة بشدة شهوتك في عرض ظل العين لم تسألني عني شيئا. قالت اما انك لو كنت جاهلا كان على ما لذلك يا ما دقت لو كان مساعد ولا غير عليك مساعد غير الركب لما طمحت عيني اليه. قال الرجل فان للرجل العظيم خوفا في العين وعلى ذلك استحرق له الشهوات. قالت وما تطلع بالحركة وشك من عزي الى شك العين العظمى فقد لها تجلي على الشر ودخل في تلك الزوايا التي لم تزل تنتظم من بعيد وغيرها المنتظم دونها واذا كبر يملك الثلث الكبر ونصفه ودون سيفه فلن يضطر ان ياكل لثلث بطنه او يشرب لثلث بطنه. قال يكفري ارسلها والله من القول ما لم يمكنه حديث معاوية وجارية بن أبو هار فارية. وقال معاوية بجارية له خرفانية فلما هم بها نظر إلى وصيفة كتاب فترك الخرفانية وخلى بوصيفة ثم خلد. فقال الخرفانية نسم الأسد بالفارسية قال القصار فخلد وهو يقول ما القصار فقيل له القصار الضبر. فقال ما نعم فأنزل الله أدركت لي سقيها والفرس إذا استقبحت وجه الإنسان قالت روي القصار أي وجه الضبر كتاب عمر بن يزيد إلى قتيبة بن مسلم. قال وكتب عمر بن يزيد رمية الأسيدي إلى قتيبة بن مسلم حين عزل وصية بدود على الياسة بن تنون رناها دراء بن قتيب الضبي عزلت الشجاع والنك الضباع شعر فيه ذكر الضبر. وإن كتب عبدالله بن الرباط السلالي فلو مات منهم من ذرحنا لأصبحت رباع بأسلاف الأراضي عارفة. وقال جريبة لؤي بن أسلم فمن مبلغ فمن غلب العين يسعى ورافعا وأسلم إن الأولين أقاربه فلا تسننني فلا تسننني في مدى سنظام وتسننني بريمونة تنزو علي جلاله وإن أنت لم تعطى علي وصية فلا قال في ذلك الدهر حاله فلا يأكلني أجد وسيمة فتنتني ولا قرأ رسمة الصائمة حاله. فذل غريب لا يزال مغاربا إذا غربت أن يمر والمحارب وأجد فأكل غرب تأكله ذو الولاد وترمي الشرف يقول حال الوضو حتى أكل أبو الأبو الشجاع وأطلع قوله وترمي الشرف يقول حتى لا يعود بل لا يرمي حلا فكيف كلامك الضبر وقد وقعني القول في الضبر لا تكتبه في باب القول في الجلد الفرقوس. وأما الفرقوس فجعلوا أن الرويزة أكرام البرود

وجهه بصرها مقود في كلام عنده ورغ الله بعلوم في أمال في مخصر رواية سليمان وابن بلال عن عمرو بن يحيى وصرها المؤلف في الحجاج ورؤية الحج رواية سليمان أيضا عن سعيد بن سعيد بن عطاري وصرها أبو عالم من أحمد بن فضل بن سليمان في سواته ومن تعرف اللي خرجها حافظ في ذات الأحاديث المختارة قوله كما وصفه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من نفس الكعبة وصرها أحمد بن سليم من حديث الفضل وحديث بلال وصرها المصنف في الحج رواية أبي داود قال أنبأنا سلمة بن هي في مسنده قوله فإن نبي النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم بالحج وصرها من حديث أبي هريرة وأبو وائل سعيد من رواية الليث عن جعفر بن ربيعة تأتي في البيوت متابعة أبي قلادة عن أنس في قصة العارمين وعارمين فصرها في البلاد وعلوه متابعة حبيب عنه ومن دمشق من يسوع أبي داود وابن ماجه وابن خزيمة ووقعت لها بعلوه في جبل أبي مسعود مرات وسيد مختصر ذكرتها في كتاب المدرج ومتابعة ثابت وصلها المؤلف في كتاب الحج كتاب الحج حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من ذي الخليفة وصلها المؤلف في باب من جاء للخليفة حتى أتى وحديث ابن عساكر في ذلك وصلها في باب من عند ابن حرم ومن السيوط ورواية الجامع والعطار عن مالك بن دينار وصلها أبو نعيم في المنتحر ووقعت لها بعلوه في الجزء الأول من حديث أبي العباس بن نبيه ورواية محمد بن أبي بكر المقدوني عن يزيد بن جريء وقعت رواية أبي بكر المهرابي حدثنا محمد بن أبي بكر ولكن أعدها الطلاء المقدسي من المعلقات وأخرجها في كتاب الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين هل أحدهما من مثل أبي يعلى وهذا انتبع عن مثل رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار رواها سعيد بن منصور وابن أبي حاتم في تفسيره والإسماعيلي وقد وقعت لها من وجه آخر متصلة لابنها في الحديث قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقل واد مبارك وصل بك الاتصال برواية أبي عاصم عن ابن جريج في باب الروايات حدثنا أبو عاصم رواية عاصم العقل عن أيوب عن رجل عن أنس أرادها المؤلف في باب الأخذ بجد مقاتلة قوله باب من جاء للخليفة حتى أصبح قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصل بك الأبواب متابعة أبي معاوية عن أنس في حديث الفضية وصل عن مسجد في مسنده ولي الباقي في ابن صفح ورواية الشيبة وصل أحمد وأبو داود الطيالسي رواية أبي معاوية عن أبي وائل وصل أبو نعيم في المنتحر ومتابعة إسماعيل بن علي عن أيوب وصل المؤلف لعلي قوله باب باب من أهل تجار النبي صلى الله عليه وسلم تجار النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصل المؤلف في باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هديا إلى اليوم الذي أنزله من آخر المغازي زيادة محمد بن بكر عن ابن جرير وصل أيضا في باب المذكور حديث ابن عباس من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج وصل ابن خزيمة في حقه وفي عقبة وحاتي وأبو النعم عالية في الجزء الثاني من حديث أبي طاهر المقري رواية أبي طاهر خبير بن حسن البحراني عن أبي بن عفان وهو البراء واسمه يوسف بن يزيد عن أسماء بن هريرة وصلها فالإسماعيلي في المنتحر يدير أبو نعيم ووقع عندهما عن أبي بن عفان عن أسماء بن سعد رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة وصلها عن أسماء بن سعد رواية سليمان بن صالح عن عقيل وصلها ابن خزيمة في صحيحه ورواية يحيى بن ضحاك وهو الجرجسي عن الأوزاعي وصلها أبو عوانة في صحيحه متابعة الجامع عطاء عن قتادة وصلها أحمد بن حنبل ومتابعة عمار القطان وصلها أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة ورواية عبد الرحمن بن علي عن شعبة وصلها أحمد أيضا قوله باب هدي الكعبة قال صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج البيت الحاجة فيخطب به سيأتي في أوائل الصوم متابعة الليث عن كثير لمفخر وصلها من سعيد متابعة الدهرابي عن ابن أخي بن سهاب وصلها إسماعيل قصة ابن عباس من العاوية في صيام الأركان وصلها أحمد الطبراني والترمذي والحاكم متابعة إبراهيم بن حمان عن خالد بن حجاج وصلها المؤلف في الصلاة حديث العطاء فات نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أبي جهل ففي قصة وقصة وقع في كثير من الروايات قال عمرو بن علي وفي رواية أبي بكر وغيره قال لعمرو بن علي وكذا أخرج ابن تيمية رواية حماد بن سعيد عن البخاري قال قال لعمرو بن علي وأخرجه أبو نعيم في مصحف ابن طارق البخاري قال قال لعمرو بن علي في مقالة أدب هذا حديث عزيز ضيق المخرج رواية عبدان في حديث الإسراء وقع في كثير من الروايات قال عبدان وفي رواية أبي بكر قال لعباس وصل عند الرقيق المتفق قوله إياد الرحمن بن عن سفيان كذا حاولنا في مسند الحمدي قوله قال أبو الزبير عن جابر أخرجنا عن البخاري وصله أحمد ومسلم رواية عبيد بن سعيد عن ابن عمر وصل المالك في بدايته رواية عبد الملك عن عطاء وصل عن مسلم لا بد لنا من الطرفين قال ليث حدثني عقيل إلى آخر وصله إسماعيل وعلى إحراق هذا العالم وهذا قريب والحمد لله. وطعن بعضهم من جهة أخرى فقال زعمتم أن الله تبارك وتعالى قال وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. وقال على سنن الكلام إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال فكيف تكون الخطفة من المكان الممنوع؟ قيل له ليس بممنوع من الخطفة إذ كان لا محالة مرميا بالشهاب ومقتولا، على أنه لو كان سائما بالخطفة لما كان استفاد شيئا للتكاذيب والرياسة. وليس كل من كذب على الله وادعى النبوة كان على الله تعالى أن يظهر تكذيبه بأن يختف به الأرض أو ينطق بتكذيبه في تلك الساعة. وإذا وجب في عقول سليمة أن لا يصدق في الأخبار لم يكن معه برهان فكفى بذلك، ولو كان ذلك ما كان جائزا ولكنه ليس بالواجب. وعلى أن ناسا من النحويين لم يدخلوا قوله تعالى إلا من خطف الخطفة في الاستثناء، وقالوا إنما هو كقوله إلا كخارجة المكلف نفسه وابن قبيصة أن أغيب ويشهد، وكقوله أيضا إلا كناشرة الذي كلفتم